الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. كنا تكلمنا في اللقاء السابق عن انه التجارب الإصلاحية في العصر الحديث متوزعة في الأقطار، وانه كل قطر إسلامي ينبغي ان ينظر الى تاريخ العمل الإسلامي فيه من جهتين: من جهة خصوصية القطر، كل قطر له تاريخه له جذوره، ومن جهة أخرى اللي هي جهة إيش؟ تأثر هذا القطر بالحالة العامة. وضربنا أمس مثلا بالمغرب، وتكلمنا عن كيف أنه المغرب ترى فيه جذور مغربية أصلا في التأثير وفي تأثر بالأحداث العامة. ذكرنا مثال على التأثر السلبي ومثال على التأثر الإيجابي. التأثر السلبي اللي هو مثال انتشار الشيوعية والماركسية في الجامعات، وعلى التأثر الإيجابي اللي هو إيش؟ أيوة، كيف إنه حرق المسجد الأقصى أثر تأثير إيجابي في الحركة للإسلام والعمل للإسلام. اليوم طبعا إحنا أكدنا مرارا ربما إنه التتبع الأقطار ليس مقصودا في السلسلة، وبالمناسبة ترى هي السلسلة لم تكن مقصودا أنها تصير سلسلة ولا أنها تكون سلسلة، هي كانت أسئلة كما تعلمون يعني، والأسئلة خرجت منكم وصار في إجابة عن الأسئلة، فهي يعني قدمت بصيغة يعني إيش ما يكون بالدردشة الموسعة يعني، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك. طيب اليوم نبغى ننتقل إلى منطقة أخرى، منطقة مهمة جدا في سياق العمل الإسلامي، وكما قلت ليس هذا على سبيل التتبع وإنما فقط يعني بعض الإشارات، اللي هي منطقة الهند. منطقة الهند طبعا الهند وباكستان وبنغلاديش بعدين بعد ما صار الانفصال، ومن الصعب حقيقة انه الانسان يعمل استقصاء، وليس القصد الاستقصاء، بس احنا نبغى نحاول ناخذ مثل ما ذكرنا في اللقاء السابق اشارات سريعة. والامر الاخر انه ننتبه لطبيعة العلاقة بين العمل الاسلامي في الهند وبين العمل الاسلامي في قلب المنطقة العربية. هل كان بالمناسبة يا جماعة الخير ترى التواصل بين العاملين للإسلام في مرحلة الصحوة الإسلامية وما قبلها أعلى بكثير من التواصل الذي يجري الآن بين العاملين للإسلام، على أنه اليوم توفرت شبكات التواصل وتوفرت الوسائل الحديثة، لكن لا مقارنة بين طبيعة التواصل الإيجابي الذي كان في تلك المرحلة. وطبعا تلك المرحلة كان فيها شخصيات ثقيلة، شخصيات لها وزنها العلمي ولها وزنها الدعوي وزنها الإصلاحي، لكن التواصل بين الكبار هؤلاء وبين الشخصيات كان عجيبا ولافتا للنظر. وهذا التواصل كان يعني هو ما يصير هذا التواصل إلا لما يكون فيه ناس عاقلة، عارف يعني ناس عاقلة اللي هي تقدر تجنب بعض الخلافات، تقدر تنتبه لما هو أهم، تقدر تنتبه لما هو لمن حاجة إليه. وإن شاء الله اليوم سأضرب أمثلة على هذه القضية، كيف كان التواصل بين بعض العلماء في قلب المنطقة العربية، أو ممثلا خاصة بالشيخ بن باز رحمه الله، والتواصل مع خلينا نقول الحركة الإسلامية في الهند. بالنسبة للهند احنا قلنا أي سياق أو أي دراسة لسياق الصعود الإسلامي في العصر الحديث ينبغي أن ينظر فيه إلى البذور وإلى الصعود نفسه أو عوامل الصعود المباشرة. وتكلمت في اللقاء الماضي عن بعض البذور التي كانت في القرن السابع عشر أو الثامن عشر عفوا، سواء بذور في الجزيرة العربية، وذكرت كلام محمود شاكر أنه ذكر 5 رموز لليقظة في تلك المرحلة. طبعا أنا أخطأت، قلت أنه قال شاه ولي الله الدهلوي من 5، لا أنا تذكرت أني في تاريخ الفكر العربي ذكرت 5، تكلمت عنهم بالتفصيل اللي ذكرهم محمود شاكر، بعدين أنا زدت شاه ولي الله الدهلوي باعتباره رأيت أنه هو مساوي بل أهم من بعض الرموز 5 اللي ذكرهم محمود شاكر، فبعدين اختلطت عندي. شاهد أنه واحد من أهم البذور الإصلاحية للعمل الإسلامي في الهند هو الشاه ولي الله الدهلوي، وهذا كان احنا نقول بذور وليس عوامل الصعود المباشر. شاه ولي الله الدهلوي كان في القرن الثامن عشر، كان في القرن الثامن عشر. طبعا يا جماعة شوفوا، من أفضل من كتب عن تاريخ العمل الإسلامي والعاملين والمصلحين في الهند، من أفضل من كتب هو أبو الحسن الندوي، الذي هو بنفسه يمثل أحد أهم العاملين للإسلام في العصر الحديث، أحد أهم رموز الصحوة الإسلامية في الهند في القرن العشرين، أبو الحسن الندوي. أبو الحسن الندوي هذا اعتنى عناية خاصة بكتابة تاريخ الإسلام وتاريخ العمل الإسلامي في الهند في العصر الحديث. جيد ولا مو جيد؟ تمام؟ عنده مشهور كتاب اسمه رجال الفكر والدعوة في الإسلام، مشهور. الواحد من أجزائه فيه ترجمتان فقط، الترجمة الأولى للسرهندي، الترجمة الثانية الشاه ولي الله الدهلوي. هذه الترجمتين يمكن في 700 صفحة أو 800 صفحة. جيد؟ السرهندي طبعا قبل الشاه ولي الله الدهلوي. بعدين عاد في مرحلة وسيطة ما بين الشاه ولي الله الدهلوي، طبعا الشاه ولي الله الدهلوي أبو الحسن الندوي ايش يقول؟ يقول لاحظ، احنا قلنا ترى عامة اللي يؤرخ للحركات الإصلاحية في العصر الحديث يمد إليها بخيط لا ينظرون فيه إلى الناحية التفصيلية العلمية، وإنما ينظرون فيه إلى الفكرة الإصلاحية، فلذلك يمدون بخيط إلى مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في إحياء فكرة محاربة الجمود ومحاربة الخرافة ومحاربة، لذلك حتى امتدحه أناس زي ما قلنا بين قوسين ليسوا بسلفيين مثل محمد عبده وغيره. فأبو الحسن الندوي له جملة طريفة يقول: وإن كان الشاه ولي الله الدهلوي في نفس الوقت الذي عاش فيه محمد بن الوهاب، وإن كان كلاهما مصلح وإن كان كذا، إلا أن باب شاه ولي الله الدهلوي هو باب ابن تيمية والغزالي، وليس يعني كان يقول هو أعلى بكثير. ترى هذا رأي أبو الحسن الندوي، هو يراه من علماء الإسلام اللي هم المحوريين في التاريخ. ولو رأيتم امتداحهم لكتابه حجة الله البالغة امتداح كبير. يمكن أنا تكلمت ذكرت بعض النقولات هذه في سلسلة تاريخ الفكر العربي اللي ما اكتملت، بدأت بس ما اكتملت، مو ما اكتملت يعني بدأت بس لسه ما بدأت فعلا. خذنا 4 أو 5 حلقات كانت هي عبارة عن مقدمات. الشاهد أنه يمكن أن نقول في البذور الخاصة بالهند الشاه ولي الله الدهلوي أحد أهم البذور. بعدين نشأت عنه مدرسة، وبعدين صار في أكثر من مدرسة إسلامية، من أهمها بعد ذلك خاصة في الوقت المتأخر يعني دار العلوم اللي هي مجلس ندوة العلماء، جيد، اللي منها أبو الحسن الندوي واللي هي ينسب لها الندويون، اللي هو تعرفه ليس نسبا، الندوي الندوي الندوي. كان شيخ إبراهيم في المجريات يقول يعني ما هذه العائلة اللي كلها علماء، الندوي الندوي الندوي، بعدين طلع اكتشف أنه لا، هي نسبة إلى ندوة العلماء. فهذه أيضا من الدور أو من المراكز أو من المدارس اللي لها تأثير كبير. بعدين طبعا نشأت الجماعة الإسلامية في الهند في بدايات القرن العشرين أو بعد الثلث الأول من القرن العشرين. الجماعة الإسلامية هذه أسسها أبو الأعلى المودودي. أبو الأعلى المودودي أحد أهم الرموز المحورية في الحركة الإسلامية أو في العمل الإسلامي في العصر الحديث في الهند. يعني هذا ما هو البذور، البذور كان شاه ولي الله الدهلوي، بعدين المدارس الإسلامية نشأت وطلاب وتلاميذ وإلى آخره. بعدين لا، اللي أسس سياق العمل الإسلامي في الهند كتأسيس يعني كبير جدا، أو خلينا نقول أحد المؤسسين الكبار، هو أبو الأعلى المودودي. أبو الأعلى المودودي طبعا كان له فكره الخاص، جيد، كان له فكره الخاص، وكان له اهتمام خاص بمسألة الحاكمية، ومن هنا لقبه البعض بأبو الإسلام السياسي، والبعض، وطبعا سيد قطب تأثر بأطروحة المودودي في الحاكمية، وصار في نقاش بين المودودي وبين مين؟ بين أبو الحسن الندوي في موضوع المبالغة في قضية تفسير الإسلام، يعني التفسير السياسي للإسلام، تفسير السياسي للإسلام، إنه يعني ترى الدين يكاد يتمحور على قضية الحاكمية وعلى قضية السلطة، طبعا السلطة الشريعة، يعني يقصد أن تكون الشريعة في السلطة، وإنه يكاد يتمحور التوحيد على هذه القضية، أو خلينا نقول هو من الأمور التي يعني تكاد تستغرق كثيرا من شعب الدين والإيمان. هذا اللي رد عليه الندوي، اللي يقول هذا الكلام مو نصا طبعا يعني كمعنى المودودي، رد عليه الندوي. الرد والنقاش في هذه القضية ذكر الشيخ إبراهيم السكران كمثال في الماجريات باعتبار ترجيح أنموذج الندوي على أنموذج الموجود. طبعا المودودي كان له نفس الشيء عناية بقضية الرد على الغرب والثقافة الغربية وبيان هوية الإسلام وكذا، وأنشأ جماعة، والجماعة هذه صار لها تأثير كبير في الهند، وهي بدأت نخبوية ثم تمددت وانتشرت، وقصتهم قصة طويلة يعني في تحريك العجلة. في نفس الوقت قبل هذا الوقت بقليل، يعني قبل ما تنشأ الجماعة الإسلامية في الهند بقليل، نشأت جماعة التبليغ أيضا هناك، وهذه النشأة يعني كان لها تأثير كبير طبعا على مستوى مختلف. الجماعة الإسلامية المودودي مهتمة بالسياسة، مهتمة بالحاكمية، مهتمة بنقد الغرب، مهتمة بالعمل الإسلامي بشكل عام. جماعة التبليغ نشأت مهتمة بإيش؟ بالدعوة والجانب الروحي والجانب الأخلاقي وجانب تحسين حال الإنسان المسلم ليخرج من حالة الغفلة والتفاهة واللا مسؤولية واللا معنى إلى جانب الاستقامة. وهي كانت بالمناسبة ترى بداية عملية وليست بداية تنظيرية، يعني قام بها الشيخ محمد الياسن كان دهلوي اللي هو مؤسس جماعة التبليغ، وذكر هذا الكلام الشيخ ابو الحسن الندوي اللي هو اصلا استفاد من جماعه التبليغ، او المودودي اللي كان استفاد في البدايه من جماعه التبليغ. وابو الحسن الندوي نفسه طبعا يمتدح المؤسس مؤسس التبليغ كثيرا جدا. احنا الان يا جماعه نسر التاريخ، لسنا بصدد التقييمات الدقيقه التفصيليه، ولسنا بصدد، احنا جالسين نقول يا جماعه ترى هذه حركه معينه للاسلام حصلت في تلك المرحله. اللي يصنف سياسيا انه هو المشكله الحقيقيه بالنسبه لي خاصه النظر السياسي المعاصر، سياسه كثير من الدول، يعني كل من يحارب السياقات الاسلاميه المودودي، يرون انه هو يعني انموذج في غايه الاشكال، في غايه الخطوره على الواقع السياسي، في غايه الخطوره حتى على الواقع الغربي، خاصه انه سيد قطب بعد ذلك استفاد منه. بالمناسبه لما أبو الحسن شو اسمه أبو الأعلى المودودي لما رأى كتاب معالم في الطريق للسيد قطب قال كأني أنا اللي كتبته، قال كأني أنا اللي كتبته. هو معروف التوافق يعني الكبير بين الاثنين في الفكر. الشاهد أنه الصورة التي تكاد تكون الوحيدة اليوم عن المودودي هي الصورة المشوهة أو الصورة القاتمة التي يقوم بها البعض في حربه. أنا زي ما قلت بغض النظر أنا لن أدخل في تفاصيل، لكن بس أبغى أذكر لكم شيء مما كان في التاريخ حتى نستوعب أنه ترى المعايير اختلفت نوعا ما. أبغى أذكر لكم رسالة من الشيخ بن باز رحمه الله أرسلها للمودودي الشيخ عبد العزيز بن باز في موقعه الرسمي، ممكن تراجع عنوان رسالة أخوة ومحبة إلى الشيخ أبي الأعلى المودودي. هذه رسالة الشيخ بن باز إلى المودودي كما قلت تحت قسم خطابات ومراسلات في الموقع الرسمي للشيخ. بالله اسمعوا الرسالة، واحنا يا جماعه جالسين نستعرض تاريخ جيد، يعني اللي مشغول بالتقييمات، اللي مشغول بالتقييمات يعني ايش ما راح يستفيد، واللي يبغى يستفيد لازم يفهم كيف كانت هناك معايير معينه في لغه مشتركه بين العاملين للاسلام. هذه اللغه اقدر اتفق معك في اشياء عظيمه يمكن ان يعمل عليها، وبعدين انتبه لبعض الاشياء اللي قد يكون فيها أخطاء وملاحظات، لأنه يعني إذا جينا نتكلم عن أخطاء في أخطاء في إشكالات معينة جيد، يعني في أخطاء مأخوذة على بلال المودود رحمه الله، وهذه أخطاء أخذها صحيح بمعنى أنه فعلا هو في أشياء تنتقد، لكن كما قلت أنا وأنا أقدم هذه السلسلة لست مشغولا بالتتبع التفصيلي، أنا مشغول بسياق العمل الإصلاحي. ومثل ما ذكرت أنه يا جماعة يعني كفانا نزولا في المستوى، يعني اللي جالس يصير في شبكات التواصل وفي التشويهات بعض التيارات التي هي قائمة على فكرة الجرح والتجريح وليس الجرح والتعديل، فكرة مخيفة جدا، تمددها في الواقع وتشويهها للعقول كبير جدا. طيب نسمع رسالة يا محمد. طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ أبي الأعلى المودودي، وفقه الله وأسبغ عليه لباس العافية في الدين والبدن آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصل إلي كتابكم الكريم برقم كذا وتاريخ 2/4/1393 هجري، وصلكم الله بهداه، وعلمت جميع ما شرحتم فيه من حالكم وحال الأستاذ طفيل الذي خلف فضيلتكم في إمرة الجماعة، وكان ماسك جماعة إسلامية، وبعد ما أسس الحملة وتأكد من وجود من يحمل هذا المشروع يعني اطمأن تماما، خلاص سلم هذا قيادة هذه الجماعة أو المشروع. فيقول إنه ما من حال الأستاذ طفيل قبل انضمامه إلى الجماعة وبعد ذلك، وما أجرى الله على يديه من الخير، وما حصل للجماعة بعد إمرته من مضاعفة الجهود وتجديد النشاط والسير قدما بالدعوة الإسلامية والتوجيه الإسلامي، فالحمد لله على جميع ذلك. أما ما ذكرتم مما يتصل بما بيننا، يا جماعة شوفوا يا جماعة، هذا كلام الشيخ بن باز الذي له ثقل كبير جدا جدا في الأمة الإسلامية في القرن العشرين، وهذه قضايا ترى مهم استيعابها بشكل جيد. يقول: أما ما ذكرتم مما يتصل بما بيننا من الأخوة الإسلامية وأواصر المودة من حين حصل التعارف بيننا، فذلك أمر معلوم، ونحمد الله سبحانه وتعالى عليه، ونسأل الله أن يزيد ذلك قوة ومتانة وثباتا، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين حتى نلقاه سبحانه. وهكذا ما ذكره فضيلتكم من عدم الكلام من فضيلتكم في علماء باكستان المعروفين بالدعوة إلى الإسلام، وأنه ليس من عادتكم التعرض للدعاء بما ينقص شأنهم ويسبب احتقارهم. أقول هذا هو ما علمته عن فضيلتكم أو من فضيلتكم، ولا أذكر أنكم تعرضتم لأحد من العلماء المعروفين بالخير بما يسوء، مع أن النقد من أهل العلم وتجريح من يجب تجريحه من باب النصح للأمة والتحذير من بدعتي أو انحرافي أمر متعين كما فعل ذلك علماء الإسلام سابقا ولاحقا، ولكني لا أذكر أنكم تعرضتم أحدا من أهل العلم المعروفين بالخير والاستقامة بحضرتي بما يسوء، فلله الحمد على توفيقه إياكم وصيانته لكم عما لا ينبغي من أهل العلم أمثالكم. أما ما ذكرتموه من أنه ورد إليكم عدة رسائل من بعض الناس المقيمين في السعودية يذكرون فيها أن بعض الحجاج والزوار من الباكستانيين وبعض المقيمين في المملكة منهم أبلغوني عن فضيلتكم وعن الجماعة الإسلامية أمورا غير صحيحة، وتقولوا عليكم بعض الأقاويل المتضمنة الطعن فيكم أو الطعن في شخصكم وفي الجماعة الإسلامية، كما بلغكم أن هناك محاولات مبذولة للنيل من الأستاذ طفيل والطعن فيه إلى آخره، فالجواب عن ذلك أن أقول إن جميع ما ذكرتم لا صحة له، ولم يبلغني بحمد الله عنكم ولا عن الجماعة ولا عن الأستاذ طفيل إلا الخير والنشاط المستمر، غير أن شخصين أو ثلاثة لا أذكر أسماءهم تكلموا عندي بعد الحج فيما يتعلق بالأستاذ طفيل من جهة نقص المعلومات الإسلامية، فقلت لهم شوفوا إيش قال لهم الحين هذا الطفيل اللي هو نائب المودودي اللي هو صار استلم الجماعة الإسلامية جيد، فبلغ المودودي إنه في ناس تكلموا عليه عند الشيخ مباز، فالشيخ مباز يقول له أبدا ما سمعت عنكم إلا الخير ولا كذا، لكن في ناس جو تكلموا عن الأخ طفيل هذا اللي هو إيش نائب إنه عنده نقص معلومات شرعية. طيب إيش رد لما قالوا الشيخ مباز الشيخ مباز ترى اللي استلم الجماعة الإسلامية عنده نقص في العلوم الإسلامية أو شيء، إيش قال الشيخ مباز؟ يقول فقلت لهم ما دام الجماعة والأستاذ المودودي اختاروه ففيه البركة والكفاية إن شاء الله، لأنهم أعلم به منا، أو ما هذا معناه، ولم أرفع بكلامهم رأسا ولم أنله أي عناية ولم أكتب في الموضوع شيئا لا قليلا ولا كثيرا ولم أصدر فيه أي حكم لأني لم ألتفت إليه، إلى آخر الكلام، ولسه في كلام عن بعض ما أطل عليكم فقط بذكره لكن مفيد يقرأ للنهاية جيد، في أشياء يعني في بقية الكلام مفيدة، حتى هو طلب من كأنه استشكل شيء الشيخ المودودي بعدين في مسألة الطاعة والتشريع وكذا، فهو استفصل من الشيخ فقال له يعني إيش شو اسمه لو تذكر لي إيش القضية حتى بس يعني أشوف هذه أرجو من فضيلتكم الإفادة المفصلة عما ترونه في هذه المسألة وما يزيد الأمر وضوحا إلى آخره، مسألة معينة. لاحظتوا اللغة المشتركة، لاحظتوا الكلام كيف بين الاثنين واضح. طيب أنت الآن لما تروح تشوف شيء من الموجود الآن يا لطيف، أنت ممكن يعني تشن عليك حملات وحملات عشان تذكر تاريخ بس، ها، فضلا عن أنك تخاطب بهذا الخطاب المحترم المقدر الكذا. أيضا في هذا المقطع كذلك الشيخ بن باز يسأل أيضا عن المودود، فنستمع أيضا، ما أدري الصوت إن شاء الله يكون واضح، هشغله هحطه بالمايك فشوفوا الكلام، هو كلام الشيخ يمكن التسجيل مو مرة واضح لكن أعتقد أنه هو فيه أهمية يعني. سماحتكم أن تتفضلوا بإبداء رأيكم حول مؤلفات أبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي وسيد قطب، كلها كتب مفيدة، كتب هؤلاء الثلاثة رحمهم الله كلها كتب مفيدة، فيها خير كثير، ولا تخلوا من بعض الأغلاط، كل أسائل يخلوا من قوله ويترك، لسوا معفومين، فطالب العلم إذا تأملها عرف ما فيها من الأخطاء وما فيها من الحق. وهم رحمهم الله قد اجتهدوا في الخير ودعوا إلى الخير وصبروا على الشقة في ذلك. وأبو الحسن موجود الحمد لله وفيه خير كثير ولكن ليس معصوما ولا غير. إلى آخر الكلام، هذا مؤدى الكلام. شاهد إيش؟ ليش أنا أجيب هذا الكلام يا جماعة؟ هذا ما ترى ما جايب الكلام عشان أقول اقرأوا كتب فلان، أبدا أبدا. أجاب هذا الكلام عشان نعرف أنه كان في حالة هادئة في التعامل مع الأوساط الإسلامية. ها؟ في نقدر تتأمل بهدوء بدون تشنج توتر، تحس كأنه تقول كلمة يا ويل إيش يصير، هاشتاقات وحملات وما أدري. لا لا لا، كان في هدوء. هؤلاء علماء كبار، هذا الشيخ من أعظم المفتين في العصر الحديث، من كبار العلماء، ولا أحد يستطيع أن يتهمه في ديانته ولا في اتباعه حتى للعقيدة والكذا وإلى آخره. ويتكلم بهذا الكلام. شوف السؤال كان عن كتب البودودي وش اسمه والندوي وسيد قطب، يقول سمعتم الجواب. في هدوء في الكلام، في هدوء. اليوم تصور القضية أنه لا، يعني بسبب الطرح طبعا خاصة التيار المدخلي اللي هي قضية صارت لا عقيدة، انه انت تقول شيء من هذه الاسماء انت عندك خلل في العقيدة. جيد، فنجي لمحاكمة النماذج. واضح الفكرة؟ فهذه امور حقيقة مهمة جدا انها تستوعب. طيب الان احنا على جبنا هذا الندوة على اساس انه هو المؤسس لي او من اهم المؤسسين لسياق العمل الاسلامي في الهند في العصر الحديث. واضح ولا واضح؟ يمكن ذكرت لكم في مجلس سابق انه انا شخصيا اميل الى يعني الى شخصيه ابن الحسن الندوي اكثر من المودودي، وارى فيه الشخصيه الجامعه المعتنيه بمختلف الجوانب والذي لديه يعني نفس تربوي وعلمي وايماني كبير جدا، وهذا يعني استحسان شخصي في الاخير. ورسائله انتشرت كثيرا، وتاثيره بالمناسبة يا جماعة ترى تأثير المودودي تأثير نخبوي، أما تأثير الندوي ترى تأثير عام، بمعنى أنه ترى كثير من الحلقات والشباب والطلاب الصغار. بالمناسبة هو ترى كتب بعض الكتب للناشئة أصلا، والكلام في هذه القضية كان يعني كان تأثير الشيخ الندوي كبير في جانب المخاطبة التربوية وخاطبة الإيمانية. طيب كتب الشيخ الندوي فيها كثير من التاريخ، وعنده كتاب عن رحلاته. أنا برأيي هذا الكتاب يا جماعة اللي بيتعرف على شيء من التاريخ اللي احنا نتكلم عنه كمواقف شيء، يقرأ هذا الكتاب في رحلات الشيخ الندوي. وأيضا سأقرأ عليكم شيئا من الكتاب حتى برضو يعني نرجع كذا بالزمن شوفوا كيف كانت الأوضاع في تلك المرحلة. هذا أبو الحسن الندوي رحمه الله. طيب يقول الرحلة الثالثة إلى الحجاز عام 1962، يعني احنا نتكلم عن في عرض السلسلة، يعتبر أي زمن؟ طيب صحيح مرحلة الهبوط الأول من جهة، بس هي مرحلة إيش؟ هي مرحلة الاتصال بين الإسلاميين الذين خرجوا من مصر والعراق وسوريا ورحلوا إلى السعودية، وصار في تلاقح بين الخلفية الحركية التي لديهم وبين الخلفية الشرعية لدى المدرسة العلمية السعودية. في هذه الظروف في الستينات اللي هو في هذه المرحلة، طبعا كانت في لما قال 1962 تو تأسست الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. طيب هو ذكر هنا أنه هذا الكلام في صفحة 183 في الكتاب، ذكر أنه دعي الشيخ أبو الحسن الندوي، دعي من الهند ليكون عضوا في هيئة التدريس. شوف الفكرة، جامعة إسلامية أسست في المدينة، ينتخب علماء ودعاة ومصلحون وعاملون للإسلام من العالم الإسلامي ليكونوا أساسيين في هيئة التدريس وفي فالشيخ أبو الحسن الندوي انتخب ليكون عضوا في هيئة التدريس. ذكر الشيخ يعني الرحلة، ورأيت حقيقة إنه الرحلة هذه يعني فيها فوائد، فأنا سأقرأ عليكم شيئا من هذه الرحلة. تمام؟ يقول سلمكم الله. ثم توجهنا بالطائرة السعودية محرمين إلى مكة المكرمة. وبعد ذلك يقول وقد كان العزيز الأستاذ عبد الله عباس يعمل حينئذ في الإذاعة السعودية، فنظم حفلة تعريف وترحيب بنا، حضرها سفراء بعض البلدان العربية وعدد من أعيان البلد والقائد الإخواني المجاهد هكذا يقول بالعراق الشيخ محمد محمود الصواف، وألقيت خطابا في موضوع الجامعة الإسلامية وأن الإسلام هو مصدر القوة والعزة وأن القومية العربية، شوف القومية العربية لأنه في ذيك المرحلة قلنا إيش كانت هي المهيمنة عشان شايف 1962، وأن القومية العربية مصدر التخاذل والشقاء، وعلق على خطاب الشيخ الصواف تعليقا لائقا، وقد كانت بدأت إذ ذاك على لسان الرئيس عبد الناصر الدعوة بقوة وحماس إلى القومية العربية وأنها موازية للجامعة الدينية والدعوة الإسلامية، وقد أحدثت محاولة تأميم قناة السويس وهزيمة الحملة الإسرائيلية البريطانية تأثيرا سحريا في هذه الدعوة الناصرية، وكان الشباب العرب لا يملكون أن يسمعوا كلمة واحدة ضدها، بل كانت الصحافة المصرية وبعض أصحاب الأقلام المصريين يدعون الرئيس عبد الناصر بنبي القومية العربية. ذكروا أقول لكم يا جماعة أنت ما تتخيلوا إيش أثر 67 وإيش ما تتصوروا إيش كان أصلا الوضع قبلها، وكان هذا الوضع يؤثر على العقائد الإسلامية والتصورات الدينية، وكانت تصدر أحيانا كلمات الكفر من أفواه كثير من الشباب، ولقد كان كاتب هذه السطور بدأ انتقاد لهذه الفكرة الزائفة من ذلك الحين، ولكنه جعل ذلك موضوعه الخاص واعتبره جهاد الساعة عندما لقيت مصر وجمال عبد الناصر الهزيمة النكراء في الحرب بين مصر وإسرائيل عام 1967، وخرجت منطقة الضفة الغربية وبيت المقدس كلها من أيدي المسلمين، وقد نشرت مجموعة هذه الخطب والمحاضرات عام 69 بعنوان المسلمون وقضية القدس. تمام؟ الحين هذا استطراد. طيب بعدين سلمكم الله يقول وكان الحاج محمد أرشد الذي تقدم ذكره قد تولى عمله قبل وصولي بزمن قليل كمراقب ومدير لخطة التليفون إلى آخره، وكان مقيما بجدة، فنزلنا عنده هذه المرة وأعددته في بيته على طلب من الإذاعة السعودية حديثا بعنوان وفود الأمة بين يدي نبيها صلى الله عليه وسلم. الآن أبو الحسن الندوي يتكلم عن الخطاب الذي قدمه في الإذاعة السعودية في تلك المرحلة. وقد تحدثت في هذا الحديث في عالم الخيال كيف حضرت وفود الأمة من طبقة الأئمة المجتهدين إلى واضعي العلوم والفنون وأئمة النحو والبلاغة وعباد الله الصالحين والربانيين والمربين إلى مؤسسي الدول والحكومات وقادة البلاد والمجاهدين في ساحات القتال إلى الشعراء وأمراء البيان إلى آخره. طيب بعدين خلنا نوصل إلى ما يعنينا، تأسيس رابطة العالم الإسلامي بمكة. وبينما أنا في مكة أنتظر الحج إذ جاء شخص ذات يوم يبحث عني وسلم إلي رسالة من أحد الأصدقاء القدامى وأحد أعيان مكة الشيخ محمد صالح القزاز، ورد فيها أنه سوف يعقد مؤتمر إسلامي بتاريخ 14 ذي الحجة وسوف تكون حفلته في القصر الملكي ويحضرها الملك سعود نفسه، فالرجاء منكم التشريف. وقد عقدت الحفلة في تاريخها المقرر، وأسست هناك منظمة عالمية باسم رابطة العالم الإسلامي، واختير الأعضاء المؤسسون كنت أنا منهم، وقد اتفق مرارا أن رئيسها الدائم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ إذا قام من الجلسة لحاجة من حاجات أو لم يشرف بالحضور كنت أشرف برئاسة الجلسة. رئاسة جلسة رابطة العالم الإسلامي كان الشيخ أبو الحسن الندوي هو الذي يقوم بها في تلك المرحلة. شوف الاختلاف يعني شوف لو تتذكروا تكلمنا عن طبيعة التواصل في تلك المرحلة، التواصل بين العلماء، التواصل بين مختلف عن المرحلة الحالية بشكل كبير. طبعا بعدين تكلم عن سلسلة المحاضرات في الجامعة الإسلامية، وبعدين لقائه مع الملك فيصل، فيها أشياء كثيرة جدا حقيقة مفيدة لمن يقرأ في التاريخ الحديث، تاريخ العمل الإسلامي، تاريخ في أشياء كثيرة مفيدة جدا ومهمة. يعني أظن أن الاطلاع على هذا الكتاب وأمثاله فيه خير كبير. بعد ذلك تكلم في موضع آخر عن ترشيد الصحوة الإسلامية، طبعا هذا بعد أعوام كثيرة أيضا في ترشيد الصحوة، جيد لو تطلعوا عليها لأن رسالته في ترشيد الصحوة تبين بعض أخطاء الصحوة التي كانت موجودة. يعني مثلا من الأشياء اللي تكلم في ترشيد الصحوة أهمية العناية بالوعي بالواقع، أتكلم عنها بشكل واضح، ويعني عدة أمور، تكلم عن 5 أمور كترشيد للصحوة الإسلامية ألقاها في ذروة الصحوة الإسلامية في تلك المرحلة. ففي أشياء كثير جدا وأحداث حقيقة مهمة جدا يمكن الرجوع إليها في أمثال هذه الرسائل. طيب إحنا الآن نكون أخذنا إطلالة سريعة على وضع العمل الإسلامي في المغرب في اللقاء الماضي، ثم اليوم إطلالة أسرع ولا أخصر على الوضع العمل الإسلامي في بلاد الهند. جيد، وقلنا إنه ما راح نستطيع نتبع لا حتى المغرب والهند ولا حتى ولا يعني غيرها من باب التتبع التفصيلي، لكن إن شاء الله يعني إذا يسر الله احتمال يكون باقي لنا مجلس عن الصحوة الإسلامية رحمك الله في فلسطين تحديدا، بحكم أنه يعني هي من أهم المناطق وحكم أنه لا يزال العمل الإسلامي فيها قائما. إذا تيسرت إن شاء الله، ما أدري يتيسر حقيقة يعني نأخذ هذا الدرس ولا لا. طيب الآن باقي أشياء مهمة في أحداث متعلقة بالصحوة. 1979 المفروض أنه إحنا إيش الآن في هذا الوقت بناء على مادة، أيوه بناء على المادة كلها، إحنا في بداية الصحوة. جيد، يعني في بداية صعود الصحوة، صح ولا لا؟ وقلنا إحنا واحدة من عوامل تسريع صعود الصحوة في بدايتها الجهاد الأفغاني اللي هو أصلاً كان 79 تقريباً، وبعد ذلك اشتعل في الثمانينات بشكل أكبر. 79 كان في حدث أيضاً كبير ومهم جداً وفيه فائدة منهجية في الإصلاح. جيد، فيه فائدة منهجية في الإصلاح. 1979 صارت الثورة الإيرانية الخمينية. جيد، هذه الثورة أشغلت العالم الإسلامي في تلك المرحلة، وانقسم الناس فيها إلى أو تجاهها إلى قسمين. قسم كان يرى في هذه الثورة أنموذجا إصلاحيا كبيرا وعظيما جدا، وأنه هي مثال لمواجهة المجرمين. وطبعا قبلها اللي هو الشاه، اللي كان الشاه الإيراني هذا اللي هو كان رئيس إيران وكان يعتبر موالي للغرب ألماني يعني، فإنه هذه الثورة يعني الثورة كنموذج لتحقيق الانتصار الإسلامي عبر ثورة الشعب عبر مدري إيش كذا إلى آخره. هذا كان يعني خلينا نقول طرح موجود، ومع الأسف كان يتبناه كثير من الإسلاميين في تلك المرحلة، كثير من العاملين للإسلام في تلك المرحلة. نعم، في قسم آخر كانوا يتبنون إنه هذه ثورة تراها يعني في الأخير هي ثورة فارسية أكثر من كونها ثورة إسلامية، وهي ثورة شيعية، وأنه ترى هذا المذهب مقدار الإشكال العقدي ومقدار الإشكال المنهج اللي فيه هو أكبر من يعني خلينا نقول المفارقات التي قد تحصل بين بعض المذاهب العقدية السنية اللي هو بالاسم السني العام في مقابل الشيعة. واضح؟ فإنه لا، أنه الموضوع ما يحتمل هذه القضية. فين الفائدة من هجية إصلاحية؟ يعني نحن نتكلم هنا يعني خلنا نقول بقدر نوعا ما من المكاشفة لعله يكون فيه فائدة. الاتجاهات التي كانت تميل إلى الحركية المحضة كانت هي التي تميل إلى تأييد الثورة الإيرانية، والاتجاهات التي كانت تجمع بين العلم الشرعي العميق والحركة كانت هي التي تميل إلى رفض الثورة الإيرانية. لأنه لما يصير المعيار الحركي هو المعيار الوحيد، ينخفض المعيار العقدي ومعيار الثوابت الإسلامية وما إلى ذلك للاجتماع في أهداف الحركة. جيد؟ وأنت تستغرب أنه هذا الكلام أحياناً بعض الأطراف الغلال موجودين الآن يتهمون إحنا بهذا الطرح، إحنا بالعكس ننتقد هذا الطرح بشكل صريح. فكرة أنه يعني ترى جمع الكلمة يبغى له فقه، لا يصلح تشديد والتطرف والغلو في التفريق في تفريق الكلمة، ولا يصلح التهاون إلى حد السذاجة. إلى حد السذاجة في فقه معين لجمع الكلمة بين المسلمين وبين العاملين. وبالمناسبة في فرق بين التحالفات لتحقيق مصلحة وبين تزكية هذه الأطراف المتحالفة، تزكية دينية، صح ولا لا؟ فحصل أنه صار فيه يعني قدر من الاندهاش والانبهار والثناء والمدح الرهيب من بعض السياقات الحركية الإسلامية السنية في مرحلة الصحوة للثورة الإيرانية. وحصل أنه يعني خليني أعطيكم كشاهد طريف كما يقال للمسألة. تعرفوا كتاب وجاء دور المجوس؟ هذا الكتاب كتبه محمد سرور زين العابدين. هذا الكتاب كتب في مقدمته، في مقدمة الطبعة العاشرة، كتب قصته مع بعض السياقات الحركية الإسلامية في الصدام الذي صار بينه وبينهم بسبب هذا الكتاب، إنه كيف تطعن في الثورة الإيرانية، كيف يعني إنه كيف وقتها كان في المغرب بالمناسبة، تقى بمجموعة من شباب العمل الإسلامي المغربي، وإنه كان يعني الكل يمدح ويثني ثناء كبيرا، وإنه صار فيه يعني من هذا اللي جاي يطعن في الخميني ولا يطعن في الثورة الإيرانية. واضح الفكرة؟ وبناء على ذلك كله يا جماعة الخير، ترى يعني ترى تقدر تفهم بعض الأشياء الموجودة في الواقع الآن، إنه ترى أحيانا تكون بعض الخلفيات هي سببا في تسهيل مقدمات معينة، ها؟ بينما اللي كان يرفع من المعيار العقدي لا، ترى كان يلاحظ أشياء معينة ربما يكون فيها تدقيق أكبر. طبعا هو مو بس المعيار العقدي، وهو هو المؤدى إنه ترى هذا ليس أصلا في مصلحة الإسلام. طبعا بعد ذلك بفترة صار في بعض العلماء والمشايخ اللي هم بعضهم كانوا من رموز التيارات الإسلامية الكبيرة، كانوا يتبنوا في البداية فكرة التقارب مع الشيعة، ويمكن المواقف معروفة يعني، إنه بعدين لا، ترى تبين إنه الموضوع ليس بهذه البساطة، وإنه الموضوع ترى فيه يحمل ما يحمل. طبعا عام 86 الشيعة سووا الثورة في الحج، ما أدري تعرفوها وما تعرفوها، ترى موجود حتى أظنها مقاطع في اليوتيوب، وصار القتلى، القتلى اللي مو يعني مو قتلى بسبب تزاحم، اللي قتلى اللي بسبب الضرب والطعن والمدري إيش بالمئات في الحج، في نفس الحج والناس بإحرامها يعني. وكانت بسبب قضية عقدية شيعية يعني، في الأخير البراءة من المشركين والبراءة من مدري إيش وكذا، وثورة وناس وكذا. فكانت هذه من الحوادث اللي أوف والله صح، والله في مشكلة يعني، ها؟ طبعا اللي سوته الثورة الإيرانية أنها بعد ما صارت الثورة مباشرة دخلت في صراع مع العراق، في حرب طاحنة مستنزفة استنزاف كبير جدا بين إيران وبين العراق. وبعد ذلك صنعت لها أذرعة كبيرة جدا هذه الثورة الإيرانية، وصدرت الفكر الشيعي بشكل كبير، صنعت لها أذرعة مسلحة وعسكرية، إلى أن آل الأمر لما جاءت مرحلة الاحتلال الأمريكي للعراق، وجد هذا المد الإيراني فرصة في الدبابات الأمريكية لتكون ناقلة له ليتمكن من بلاد العراق. وبالفعل هذا الذي حصل، تحالف بين وبالمناسبة يعني أيضا من جهة أخرى، لا يظن الظان أنه ترى ما في عداء بين إيران وبين الغرب، وأنه كل هذا تمثيليات، مو صحيح، مو تمثيليات ولا شيء، لكن في تحالفات، في سياسات، في براغماتية معينة، إذا ممكن يصير في تحالف لضرب السنة ممكن يكون، وهذا اللي حصل بالفعل في العراق. على أي حال، هذه إطلالة سريعة على حدث مهم يعتبر ضمن سياق الصعود الثاني، موقف جدلي ضمن سياق الصعود الثاني، والأرجح أنه لا يعتبر من ضمن سياق الصعود، بل يعتبر إشكالا ترتبت عليه مشكلات كبيرة جدا فيما بعد ذلك في الوسط الإسلامي، ترتبت عليه مشكلات كبيرة جدا، مشكلات من ناحية نشر التشيع، مشكلات من ناحية الحرب المباشرة على أهل السنة في عدة مناطق، مشكلات من ناحية سياسية إلى آخره. طيب كذا باقي لنا شيء في الصعودين والهبوطين؟ بقي لنا شيء في الصعودين والهبوطين. المفترض انه الحلقات القادمة ستكون عن الصعود الثالث، جيد؟ بذور هذا الصعود وعوامل هذا الصعود وعوائق هذا الصعود وما الى ذلك. طيب، بقي امران متعلقين او متعلقان بالحلقة الماضية. انا قلت لكم يا جماعة انه فريد الانصاري من الشخصيات التي يعني ينبغي الاستفادة منها في سياق نقد بعض الإشكالات يعني التي نشأت أثناء العمل الإسلامي، جيد؟ هذا كتابه الفطرية، هو عنده خلينا نقول نوع من الملاحظات ونوع من الدعوة الجديدة التي يريد أن يدعو إليها، وأنا أرى أنه هذه الدعوة فيها ما هو مفيد وفيها ما هو جيد. فهو يتكلم عن، يعني تقدر تقول أنه يتكلم عن الصعود الثالث اللي احنا نتكلم عنه، ها؟ لكن سأقرأ عليكم نصا قد يكون طويلا نوعا ما، بس تركزوا معايا فيه، ها؟ ترى حيعجبك النص كذي. لا ركزوا معايا فيه، صفحة 69 في الفطرية، هذه طبعة دار السلام. يقول: ومن هنا فإن بعثة التجديد المقبلة مدعوة إلى تحرير الإنسان قبل تحرير السلطان، وإلى تحرير الوجدان قبل تحرير الأوطان. ولقد رأينا كيف أن أحزاب المقاومة للاستعمار القديم في كثير من البلاد العربية والإسلامية لما تخلصت من هيمنته العسكرية والإدارية المباشرة خلفته في شعوبها بكل ألوان الفسوق والعصيان وإعلان التمرد على شريعة الرحمن. وليس معنى هذا أنه يجب علينا أن نداهن الاستعمار الجديد، كلا، بل تجب مقاومته، ولكن على أن يؤسس ذلك كله على البناء العقدي والجهاد التربوي. إننا في حاجة إلى تنزيل جديد للقرآن، لكن هذه المرة ليس وحيا من السماء، فمحمد بن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه قد ختم بعثة الرسل، وإنما التنزيل الجديد هو قدح لحركة التداول الاجتماعي للقرآن، وذلك بأن ينطلق أهل البعثة التجديدية بآياته وحقائقه في المجتمع تبصرا وتبصيرا وتدبرا وتدبيرا في دعوة تربوية بنائية شاملة. لقد كان الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأولى من نزول القرآن عليه في حاجة إلى الإيمان بنفسه أولا، وهذه قضية مهمة سنحتاج إليها قريبا. شوفوا يا جماعة، هو يركز على معنى خطير جدا، أن يؤمن بنفسه أولا صلى الله عليه وسلم. شوف ليش بيقول بعدين: ألم ترى أنه خوطب كما في الحديث المتفق عليه بقوله اقرأ، فكان جوابه مكررا بتكرار: ما أنا بقارئ، جيد؟ ثم ذكر تتمة الحديث، ثم قال: ولهذا كان صلى الله عليه وسلم هو أول مؤمن في الإسلام. قال الله عز وجل في محكم القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فهو أول مؤمن قبل أن يدعو إليه أحد من العالمين حتى أقرب الناس إليه، آمن هو أولا. طيب اسمعوا الآن. فهل الآن يا جماعة أنتم لا تستصحبوا هذا الكلام لكل المناطق في العالم الإسلامي، في بعض مناطق تدافع ما فيها، عارف، هي مناطق لدفع الصائل، هذا شيء ثاني. احنا بس نتكلم الآن عن فكرة ما آلت إليه بعض السياقات الإسلامية وما تحتاج فيه إلى تجديد داخلي لإعادة بعث روح الإسلام من جديد في العاملين الإسلام أنفسهم. ماذا يقول يا جماعة؟ يقول: فهل آمنت الحركات الإسلامية بنفسها على أنها دعوة إلى الله أساسا؟ هل آمنت بأنها دعوة لتجديد الدين من حيث هو دين قبل أن يكون شيئا آخر؟ أم أنها في ذلك على شك من أمرها وعلى اضطراب في تحديد غايتها؟ إلى أي حد هي واعية بل مؤمنة بوظيفتها الربانية؟ أم أنها تشتغل بمجرد وعي المشاركة في تطوير بنية مجتمع حديث، مجتمع هيكله الاستعمار الجديد وفق نظام حياة دخيل ونمط عيش مستورد، فكان بذلك يخضع في خصائصه التنظيمية لنمط غير أصيل؟ وما المجتمع إن لم يكن نسيجا من العلاقات ونسقا من المؤسسات إلى آخره؟ فإلى أي حد تجد الحركة الإسلامية نفسها مشتغلة في صلب الدين ومجددة لحقائقه الإيمانية في النفس وفي المجتمع؟ ثم إلى أي مدى هي مؤمنة اليوم إلى أن وظيفتها هي وظيفة الأنبياء في إعادة الصلة حية جديدة بين المسلمين وبين ربه؟ ما أحوج الداعية المسلم فردا وجماعة اليوم إلى وقفة وجدانية تفكرية عميقة، وقفة يستطيع أن يربط مصيره الأخروي بنتائجها وهو مطمئن، وقفة يسائل فيها نفسه خاليا ليس بينه وبين ربه شيء، وتكون المساءلة فيها على دائرة على أربعة قضايا منهجية: من هو وماذا يريد؟ ثم هذا الدين ما هو وماذا يريد؟ من هو وماذا يريد؟ أنا كشخص عامل للإسلام. ثم هذا الدين ما هو وماذا يريد؟ ثم يقول فريد مخاطبا لهؤلاء الإسلاميين: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإذا، وهنا الختام المهم، اسمعوا يا جماعة، فإذا البعثة بمعناها التجديدي، البعثة يقصد يعني أشما يكون بالصحوة القادمة أو الإحياء القادم، البعثة بمعناها التجديدي إنما هي دعوة إسلامية أكثر مما هي حركة إسلامية. إنها ليست حركة ترهن نفسها بمشروع أسلمة لواقع سياسي هجين، مشروع لا يعدو أن يكون مجرد تبني لمجموع مفاهيمه من خلال شواهد قرآنية ونصوص حديثية مبتورة من سياقها، مجرد عن مقاصدها الشرعية مفرغة من آثارها التربوية في النفس وفي المجتمع. إن بعثة التجديد هي دعوة كلية تعيد صياغة الإنسان من خلال استعادة إنتاج التنزيل القرآني بمنهجيته التربوية الربانية الشاملة، بوعي علمي راشد قوامه الفقه في الدين بمعناه الكلي، يأمه جيل من العلماء الحكماء ينطلقون مرة أخرى بالمعلوم من الدين بالضرورة، مركزة المركزيات، فيجددون الأصول العقدية والعملية بمعنى تجديد الغرس والتربية والتكوين. إنها إذن تجديد المشاهدة للحقائق الإيمانية وتجديد التمسيك الاجتماعي بالكتاب وإقام الصلاة. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الحاجة إذن تدعو كما ذكرنا إلى تجديد الدعوة الإسلامية بدل الحركات الإسلامية. إن الدعوة الإسلامية هي مصدر بعثة التجديد بما تحدثنا عنه من اصطلاح، وهي المتحكمة أساسا في حركة تحول المجتمع وتوجيه التيار وبناء النسيج الديني. إن دعوة الإسلام هي عمل في صلب الدين واندماج في قضاياه الإيمانية وأحكامه الشرعية واشتغال بنصوصه تربية ودعوة، سيرا نحو مفهوم تجديد الدين في الأمة بما هو دين أنزل أساسا ليعبد به الله في الأرض. بينما آل أمر الحركة الإسلامية كما سبق بيانه إلى حركة سياسية ذات توجه إسلامي، فهي عمل باسم الدين ورفع لشعاره تدور حوله لا داخله، ولو أن الأصل فيها أنها تشتغل من أجله، وبيان ذلك هو كما يلي، ثم ذكر بقية الكلام. واضح؟ هذا من الكلام المهم، ولذلك أرى أن كتاب الفطرية من الكتب الجيدة في خلينا نقول في شيء من التشديد. طبعا يا جماعة احنا في عصر في أمراض كثيرة، ومن أمراض الأمراض المتعلقة بالبيان وبالأفهام وأسقامه، فصاير كل ما تجي تقول شيء تقول مع تحفظ على بعض الأشياء وعدم الموافقة على كل شيء ووجود بعض الملاحظات التي يمكن أن تكون، فهمت يعني؟ خلاص الحين صارت هذه كليشة لازم تقولها وما تفيد، حتى هي ما تفيد يعني. فالله المستعان، ونسأل الله أن يعافينا من أمراض زماننا. زماننا فيه أمراض خطيرة جدا جدا جدا. طيب الآن يا جماعة، خلاصة كل ما مضى، هذا المفروض المجلس أدري السابع ولا الثامن في ترتيب السلسلة، خلاصة ما مضى أنه إحنا أمام بحر من التجارب وبحر من التطبيقات الإسلامية التي قام بها المسلمون منذ سقوط المظلة الجامعة التي كانت في تلك المرحلة هي الدولة العثمانية. وهذا تفسير أصلا للتاريخ، أن الناس بدأت تتحرك هذا التحرك بحثا عن ما يظلها باعتبارها أمة لا باعتبارها قطرا واحدا. وهذه المحاولات تنوعت وتعددت واختلفت واتفقت وتضاربت وتحالفت وعاشت مختلف المناخات ومختلف الأجواء. فنعيد وأعيد ما ذكرته في بداية الحلقة الرابعة، أنه يا جماعة الخير من يريد الإصلاح من جديد ولا ينظر إلى هذا التاريخ ولا كأنه صار شيء ولا كأنه صار محاولات، ينطلق وقد فقد عنصرا أساسيا من عناصر اتخاذ القرار الصحيح. جيد، من عناصر اتخاذ القرار الصحيح. ومن أهم ما نخرج به ما قدمته أيضا في الحلقة الماضية، قلت يا جماعة الخير إذا كنا نعيش اليوم في غمرة الأحداث وننحصر في الأحداث فإننا سنيأس ونحبط، لكن إذا نظرنا إلى أن ما سنعيشه اليوم سيكون تاريخا في يوم ما، وأن الإنسان مطالب بأن يفعل ما هو أفضل لهذه الأمة وأن يهتبل الفرص الصحيحة ليرفع بها منار الإسلام من جديد، إنه هذه هي يعني إذا لم ينظر الإنسان مثل هذه النظرة فقد يصاب باليأس والإحباط وما إلى ذلك، بينما هي ترى حركة للتاريخ في ضوء سنن الله سبحانه وتعالى، تدور عجلة وتأتي أخرى وتدور عجلة وتأتي أخرى، ولا مجال لليأس، لا مجال للإحباط، لا مجال للقول بانتهاء كل شيء، على أننا في زمن مصيري، على أننا في زمن مصيري. والذين يندمون في الأزمنة المصيرية من هم؟ الذين يندمون في الأزمنة المصيرية هم الذين لم يجهزوا البذور لتكون جاهزة لسقي الماء، للتفاعل مع الماء الذي ينزل من السماء. وحنا قلنا الماء سينزل من السماء بلا ريب، لكن هل ستكون البذور جاهزة لتلقي هذا الماء من السماء فتتفتح وتنمو ويعود إزهارها ويعود إثمارها أم لا؟ إذا لم يحصل ذلك فهذا يعني إشكال كبير جدا. طيب، أيضا كنت ذكرت في اللقاء الماضي الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، كأن بعض الشباب بعدين استشكل أنه يعني كأن عرضت القضية أنه هو مجرد إصلاح عقدي، وطبيعة الحال الشيخ عبد الحميد بن باديس لم يكن مجرد إصلاح عقدي بطبيعة الحال، وأنا يعني ربما لم لا أذكر أنا إيش ذكرت باللفظ، لكن لم أقصد ذلك بطبيعة الحال. طبعا هو الشيخ عبد الحميد بن باديس أصلا تذكر تجربته باعتبارها وسيلة مقاومة للاستعمار، إن هو كيف قاوم الاستعمار، فهو بتحليل شمولي للواقع رأى أن الإصلاح العقدي وتخليص المجتمع من خلينا نقول الخرافات وما إلى ذلك واحدة من أهم أسباب الإصلاح، من أهم أسباب تهيئته لواجه الاستعمار، هذا واحد. الشيء الثاني، الشيخ اشتغل كثيرا على قضية محو الأمية ونشر التعليم بين الناس، والشيخ كذلك اشتغل على تعزيز اللغة العربية بشكل كبير جدا، لأنه كان من أهم مشاريع الاستعمار الفرنسي هو محو اللغة العربية. الشيخ اشتغل على هذه القضية، يعني هو كان يلاحظ قضية الاستعمار. الشيخ أيضا لاحظ أنه الاستعمار حرص على أن يستدمج التاريخ الجزائري في التاريخ الفرنسي، أنه هو ترى ما في شيء اسمه الجزائر، فلذلك من هنا ارتفعت نسبة خلنا نقول بين قوسين الوطنية عند الشيخ عبد الحميد باديس في تعزيز فكرة الجزائر، والجزائر وطننا وإحنا ترى لنا تاريخنا، وأنه ترى العرب والأمازيغ يعني تحالفوا ترى من قبل 1000 سنة، وأنه أمهم الجزائر وأبوهم الإسلام، وأنه يعني ترى هي في الأخير هذا كله في محاولة يعني إيجاد قوام أو قوام للناس في الجزائر في مقابل محاولة تذويب الهوية. طبعا لما خرج الشيخ عبد الحميد باديس وبدأ مشروعه، يعني جمعية العلماء تأسست بعد 100 سنة من الاحتلال الفرنسي، 100 سنة، يعني انت عارف جاي ترى يعني بعد مشروع احتلال مهول، والاحتلال الفرنسي يعني من أصعب وأشد أنواع الاحتلال، لأنه دائما عندهم عناية بقضية الثقافة وعندهم عناية بقضية الهوية، وعندهم هنا ما يكتفوا بمجرد الاستعمار العسكري. فالشيخ لاحظ كل هذا واشتغل على هذه القضية، وكما قلت أرى أن تجربته مفيدة جدا في الدراسة الإصلاحية، وحقيقة يعني كل شوية تنفتح صفحة في السلسلة، كل شوية تنفتح صفحة، فاهم يعني كل ما يجي الإنسان الواحد أثر تنفتح صفحة من هنا، تنفتح صفحة من هنا، تنفتح صفحة، ما يمكن الإنسان أن يحيط. والحمد لله أنه جاءت هذه السلسلة بدون قرار مبكر، لأنه لو جاءت بقرار مبكر وأنها تكون مصحوبة بتحضير وإعداد وما إلى ذلك ما صارت إلا إن شاء الله، لأنه ما كان فيها حقيقة من الهمة أنه أنا أحضر السلسلة زي هذا، لكنها بدأنا فيها والله سبحانه وتعالى يسر الأمور، ولذلك يعني هي حقيقة أصلا هي ترى كانت الفكرة الحديث عما مضى. لكن لو تتذكروا ترى لما سألتوا الأسئلة في أول الحلقة الأولى أول مجلس قلت لكم وأنا أزيد من عندي وما هو المستقبل، تذكروا في البداية كده قلت أنا أزيد، وبالفعل هذه الزيادة اللي أنا زدتها كسؤال هي اللي صار فيها بعد ذلك يعني إيش حديث، وسيكون إن شاء الله في الحلقات القادمة واضح التركيز على هذه القضية. وأنا أظن أنه بالنسبة لي أنه هذا أهم من ذكر التجارب، لأنه يعني هو النتيجة، يعني ذكر التجارب لإبصار المستقبل جيد. فنحن أمام كما قلت بإذن الله تعالى مستقبل مبشر تبشيرا عظيما جدا بخير وعز وصلاح وصعود للعاملين للإسلام، يعني أعلى حتى وأشرف وإن شاء الله أدق مما كان سابقا. لكن الأمة اليوم تعيش تحت وطأة الهبوط، تحت وطأة يعني الكيد والمكر الرهيب والشرس والشمولي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتهي الأمور على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.